ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ويقولون طاعة والله يكتب ما يبين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل أن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا الله لا إله إلا هو

وأولئك